قد تكون المقالة كفراً، هذا كفر لا خلاف في أنه كفر بذاته. قال: ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذا لا يكفر به جاحده، أو هذا لا يكفر به جاحده كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل الله على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: أحدها أن النصوص المخالفة لقول في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة، وإنما يردونها بالتحريف. الثاني أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم يستلزم تعطيل الصانع، فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله. الثالث أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها، لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يريدونه من الشبهات، ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا، وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة، فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا، بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ المغفور له، وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحينئذ تتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالمقصود هنا التأكيد على هذين الأصلين: الأصل الأول أن المؤمن في الأصل من أهل الصلاة من أهل القبلة، أن المصلي من أهل القبلة لا تكون صلاته إما أن تكون على سبيل النفاق فيكون منافقا، أو تكون على سبيل الإيمان فيكون الأصل فيها أنه من المسلمين. الأصل الثاني أن المقالة قد تكون كفرا ويدرأ الكفر عن قائلها لسبب من الأسباب، كأن يكون جاهلا أو متأولا كما ذكر رحمه الله. وهذا الأصول لا تمنع أبدا من الحكم بالكفر على المعين إذا قامت عليه الحجة، لكن إقامة الحجة ليست أمرا يخضع للهوى، بحيث أنه أي إنسان قد يرى أنه أقام الحجة ثم يستعجل في تكفير الناس. ودعوني أحدثكم خبرا وقع لي مباشرة بلا واسطة. فكان هناك أحد الناس مبتلى بالتكفير، فخرجت معه يوم من الأيام عقب وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في أيام، وقلت له مداعبا ممازحا ومستطلعا أيضا، قلت له: ما رأيك لو كنا نستطيع أن نذهب إلى الحرم لنصلي على الشيخ رحمه الله تعالى؟ فقال لي: لا أكتمك لو كنت حاضرا ما صليت عليه. قلت له: ولما؟ هل تراه كافرا؟ قال: والله لا أكفر، أنا أتوقف في تكفيري لأنني لم أقم الحجة عليه. فهذا الإنسان هو بسيط في معلوماته وفي فهمه وفي إدراكه، يعني ليس بذاك يعني، ومع ذلك هو يريد أن يقيم الحجة على مثل الشيخ بن باز رحمه الله. فهذه من الأمور الصعبة، بعض الناس قد يعني يحدث أشخاص بكلمات ويرى أن الحق القطعي معه وأنه قام الحجة عليهم، ثم يعطيهم كروتا حمراء ويخرجهم من الملة بسهولة. فمسألة إقامة الحجة قضية إنما يعني يختص بها أهل العلم الذين لديهم الفهم والإدراك ومعرفة النصوص الشرعية ومواطن الإجماع ومواطن الخلاف والأشياء التي تعتبر من العلم الضروري والتي لا تعتبر كذلك، لئلا يصبح الكفر العوبة في أيدي الناس، كل من خالف شخصا حاول أن يكفره أو يرميه بالنفاق وما أشبه ذلك، فهذا لابد من التوقي فيه والحذر. أما موضوعنا هذا اليوم فهو ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، وهو من الموضوعات المهمة، ولهذا لا بأس أن يأخذ منا مثل هذا الوقت الطيب. المصنف رحمه الله يقول: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله تعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهنا الصحابة جمع صاحب أو جمع صحابي، والصحابي كما يقول ابن حجر وغيره هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ومات على ذلك. فمن توفرت في هذه الشروط اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع معه وأن يكون ذلك على سبيل الإيمان أنه مؤمنا به ولو قل هذا الاجتماع ثم مات على ذلك من غير ردة فهو الصحابي أو الصاحب. والصحبة نوعان كما هو واضح في النصوص، صحبة عامة وصحبة خاصة. أما الصحبة العامة فهي ما ذكرناه، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مسلما ومات على ذلك فهو صحابي أو صاحب. لكن هناك صحبة خاصة تكون للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أول الإسلام وجاهدوا معه وصبروا وصابروا وكان لهم من الفضل والسابقة ما ليس لغيرهم. ولهذا لما تلاحى عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد كما في الصحيحين فسب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي، قال لخالد بن الوليد، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالآن الذي يقال له لا تسبوا أصحابي من هو؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله عنه صحابي بالمعنى العام وله فضل عظيم، ولكن خالد متى أسلم؟ قبل فتح مكة. خالد أسلم قبل فتح مكة لكنه كان متأخرا، بينما عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين الذين أسلموا في مكة قبل الهجرة، فبينهم فضل وبينهم فرق في هذا الجانب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد لا تسبوا أصحابي، فالمقصود حينئذ أن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون، ويقال لخالد لا تسبوا أصحابي، وهكذا يعني بقية الصحابة رضي الله عنهم. فنقول إن المقصود إذن صحبة خاصة، ومثله أبو بكر رضي الله عنه، الله سبحانه وتعالى سماه في القرآن صاحبا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقد حصل له قصة طويلة لما وقع بينه، أيضا القصة في الصحيح صحيح البخاري، لما وقع بينه وبين بعض الصحابة شيء من الكلام وبالذات عمر رضي الله عنه، وجاء أبو بكر مغضبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله تعالى بعثني فقلتم لي كذبت، وقال لي أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما أوذي بعدها أبدا. فدل على أن الصحبة درجات وأنها تتفاوت، وأن هناك صحبة عامة وصحبة خاصة كما ذكرنا. فهذا هو الموضوع الأول وهو ما يتعلق بالصحبة ومعناها ودرجاتها. الأمر الثاني أن المصنف رحمه الله أشار إلى مكانة الصحابة وفضلهم، وهذه لا شك أنها محل إجماع عند أهل السنة وعند السلف رضي الله عنهم أرضاهم. إذن فالدليل على فضل الصحابة ومكانتهم الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي مواضع كثيرة، منها قوله تعالى في الآية التي ذكر المصنف آخرها وقبلها آيات في قوله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الآية الأولى في المهاجرين. الآية الثانية في الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إلى آخر الآيات. فذكر الله تعالى المهاجرين وذكر الله تعالى الأنصار، فالآيات هذه تثني أولا على المهاجرين بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ثم تثني ثانيا على الأنصار رضي الله عنهم بأنهم تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ثم تثني على التابعين الذين جاءوا من بعدهم لأنهم يحبون الصحابة رضي الله عنهم ويدعون لهم. فلهذا قال يعني الله سبحانه وتعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، قال سبحانه يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنقول من أثنى من التابعين على الصحابة وأحبهم واستغفر لهم ولم يكن في قلبه غل لهم فهو من هؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان وأثنى الله تعالى عليهم في نص القرآن. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فذكر الأصناف الثلاثة المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فذكر الطوائف الثلاث أيضا، كما في قوله عز وجل أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إلى آخر الآيات. فالآيات التي فيها الثناء على الصحابة رضي الله عنهم ومدحهم والترضي عنهم آيات كثيرة، وإنما هذا نموذج منها. أما السنة النبوية فهذا أيضا كثير جدا، حتى إن الأئمة صنفوا وكتبوا في فضائل الصحابة رضي الله عنهم كما سوف أشير بعد قليل. لكن مما هو من ذلك عام، الحديث المتفق عليه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رضي الله عنه: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وهذا دليل على أفضلية قرن الصحابة رضي الله عنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وجاهدوا معه وآزروه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وأيضا حديث ابن مسعود وهو متفق عليه قال: خير الناس قرني أو خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا حديث ثالث المسند عن بريدة رضي الله عنه بمعنى هذين الحديثين، ولكنه ذكر بعد قرنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون أو أربعة قرون. وعموم الأحاديث الواردة في فضل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، وأما الأحاديث الواردة في فضائل مجموعات منهم فسوف يأتي طرف منها مما ساقه المصنف رحمه الله، كحديث أهل بدر وفضيلتهم وأن الله تعالى اطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إلى غير هذا. فأما بالنسبة للإجماع فقد أجمع السلف رحمهم الله على فضل الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم ومدحهم وأنهم أفضل هذه الأمة وخيرها، وسيأتي في ذلك أحاديث. وقد ذكر المصنف رحمه الله ابن تيمية في عشرات المواضع من كتبه إجماع السلف على فضل الصحابة ومدحهم والثناء عليهم. ويكفي ما ذكرناه من الآيات في التابعين لهم بإحسان. طيب، هذا ما يتعلق بالكتاب والسنة والإجماع في فضل الصحابة. المصنف رحمه الله قال عن أهل السنة إنهم أصحاب قلوب سليمة للصحابة، واستدل بهذا الدعاء المذكور كما استدل بحديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه قوله: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فما معنى هذا؟ قال العلماء: معناه لو أن أحدكم أنفق مثل أحد من الذهب ما وصل في الفضيلة إلى مد، أو والمد كم يأتي بالنسبة للصاع؟ ربع الصاع، أو نصيفه يعني نصفه. فيقول إن المد من الطعام أو البر أو غيره من الصحابي يعادل أو يفوق مثل أحد، وهو الجبل المعروف، من الذهب الذي ينفقه غيرهم في سبيل الله. وقد يكون المقصود هذا هو الأقرب، لأن الغالب أن المد والنصيف إنما يستخدم في كيل البر وتمر ونحوهما. أما القول الآخر قالوا لو يعني المقصود مد أو نصيف من الذهب، وهذا وارد بدليل قرينة في قوله لو أنفق مثل أحد ذهبا، وإن كان الأول أقوى. والمقصود أن القليل من عملهم رضي الله عنهم يعادل الكثير من عمل من بعدهم، لأن عملهم توفر فيه من عوامل الفضيلة ما لم يتوفر لغيرهم. ولعل من أعظم ذلك قوة الإيمان وصدق النية والاحتساب وكمال الإخلاص وكمال التجرد الذي لا يتوفر لمن بعدهم، وهذه من أسباب صلاح العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فإن حسن العمل يكون مداره على أمور، منها صلاح النية وتمام حسن القصد، وهذا يتوفر للصحابة رضي الله عنهم. كذلك أنهم بذلوا وأنفقوا في وقت الحاجة فيه أشد، لأنه كان في أول الإسلام وكان هناك خطر من أعداء الإسلام والإسلام في بدايته، ولذلك يكون هناك مناسبة وفضيلة لهم ليست لمن يأتي بعدهم. فهذه بعض المعاني التي تميز عملهم عن غيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنهم يقبلون، يعني أهل السنة يقبلون ما جاء بالكتاب والسنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وهذه هي الفقرة الثالثة التي نقف عندها. فقد أشار المصنف رحمه الله إلى فضائل الصحابة وأشار إلى مراتبهم. أما ما يتعلق بالمراتب فإن طبعا الفضائل جمع فضيلة، وهي المناقب أو المزايا والخصائص لهم. وأما المراتب فهي الدرجات التي تميز بعضهم عن بعض. فالمصنف رحمه الله ذكر المراتب وقال إن منهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والفتح هو صلح الحديبية، وكذلك منهم المهاجرون والأنصار، ومنهم أهل بدر كما ذكر الله تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففيما يتعلق بموضوع المراتب ذكر المصنف منهم من أنفق من قبل الفتح، وهذا ذكره الله تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالذين أنفقوا قبل الفتح أفضل من الذين أنفقوا بعد الفتح لما ذكرناه سابقا. وما هو المقصود بالفتح؟ المصنف رحمه الله قال: الفتح هو صلح الحديبية. وصلح الحديبية متى وقع؟ في أي سنة من في السادسة وقع في السادسة نعم وقع صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة. ويحتمل أن يكون المقصود بالآية من أنفق من قبل الفتح أن يكون هو صلح الحديبية، وهذا ذكره الشعبي ورجحه المصنف رحمه الله في هذا الموضوع وفي غيره. لكن يحتمل أيضا أن يكون المقصود بالفتح فتح مكة، والغالب أن الفتح يطلق عليها، وإن كان القرآن ذكر هذا وهذا، يعني كما في قوله: إن فتحنا لك فتحا مبينا، أو فتح هو قال أي والله. فالمقصود أنه يمكن أن يكون المقصود بالفتح فتح مكة، وهذا هو قول ابن عباس وجمهور المفسرين كما ذكره غير واحد ابن الجوزي وغيره. والمقصود أنه بعد فتح مكة استوسق أمر الإسلام واستتم ودانت الجزيرة العربية وخفت أمر النفاق وأمر الشرك وأمر العداوة للإسلام، فلم يعد الأمر مثل ما كان عليه قبل ذلك من شدة الحاجة إلى الإنفاق وإلى القتال، لأن الله تعالى أعز هذا الدين عزا ظاهرا ودانت له جزيرة العرب. لذلك كان من أنفقوا قبل الفتح وقت الحاجة والمسغبة والخوف أفضل ممن أنفقوا بعد الفتح. فهذه ميزة أو مرتبة أو درجة للتفريق بين من كانوا قبل الفتح ومن كانوا بعد الفتح. ولهذا يقال لمن كان أسلم بعد فتح مكة يقال لهم مسلمة الفتح، يقال لهم مسلمة الفتح، وهم أقل إيمانا ممن كانوا قبل ذلك. أيضا المصنف رحمه الله أشار إلى قضية المهاجرين والأنصار، والمهاجرون هم أهل مكة الذين هاجروا إلى المدينة، والأنصار هم أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين آووا ونصروا. المهاجرون رضي الله عنهم جمعوا بين الهجرة وبين النصرة، لأنهم هاجروا وفي نفس الوقت هم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا أفضل من الأنصار. وهذا تجده في القرآن الكريم في نحو ثلاثة مواضع أو تزيد. الموضع الأول ربما ذكرنا سابقا، الله سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين، هذا في الآية الأولى. ثم قال في الآية التي تليها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فذكر الأنصار بعد ذلك. وهكذا أيضا قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فذكر المهاجرين قبل الأنصار. والآية الثالثة قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فذكر المهاجرين قبل الأنصار في ثلاثة مواضع، ما يدل على أنهم أفضل منهم. طبعا الأفضلية لا يلزم فيها أن يكون كل واحد من المهاجرين أفضل من كل واحد من الأنصار، وإنما المقصود تفضيل الطائفة على الطائفة، المجموعة على المجموعة، وإلا فقد يوجد في الأنصار من هو أفضل من المهاجرين. كما أننا نقول مثلا إن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ومع ذلك يوجد في النساء من هي أفضل من كثير من الرجال. وكيف نستطيع أن نعرف مثلا المهاجرين من الأنصار، وكيف نستطيع أن نعرف من أسلم قبل الفتح أو أسلم بعد الفتح؟ هذا إنما يعرف بالتاريخ ويعرف بدراسة السيرة ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسلم معه بمكة، ومن أسلم بالمدينة، ومن أسلم قبل الفتح، ومن أسلم بعد الفتح، ومن كان من أهل مكة، ومن كان من أهل المدينة. وإن كان معرفة المهاجرين من الأنصار أسهل، لأنه يعرف أيضا من خلال النسب، وهذا يكون مشهورا معروفا وإن كان قد يخفى على غير العارف. إنما العلماء كتبوا في الصحابة رضي الله عنهم وتاريخهم، وصنفوا في ذلك مصنفات خاصة، لعل منها مثلا ما كتبه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وهو مطبوع في مجلدين، وكذلك كتاب فضائل الصحابة للنسائي، ومعجم الصحابة للبغوي، وكتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصفهاني، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، وكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب من هو الاستيعاب لابن عبد البر، نعم، وأسد الغابة أو أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، وكتاب القرابة والصحابة للشوكاني، وتجريد أسماء الصحابة للذهبي، إلى غيرها من الكتب، وهي كثيرة. إضافة إلى أن هناك كثيرا من العلماء كتبوا في الصحابة ضمن غيرهم، كالذهبي مثلا في سير أعلام النبلاء أو في تاريخ الإسلام، وهكذا الذين كتبوا في التاريخ كابن كثير وابن الأثير وسواهم، فإنهم يترجمون للصحابة كما يترجمون لسواهم، لكن الكتب التي ذكرناها هي الكتب المتخصصة في ذلك. وهذا التفضيل الذي ذكرناه للمهاجرين جملة على الأنصار مثلا، أو لمن أسلموا قبل الفتح على من أسلموا بعد الفتح، هذا لا يعني التقليل من قدر أحد منهم، بل هم جميعا انسكبوا في أمة واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك ذهبت عنهم عصبيات الجاهلية وآثر بعضهم بعضا على نفسه وعلى أهله وعلى ولده. ولعلنا نستذكر القصة التي ذكرها البخاري في صحيحه وغيره، قصة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ثريا ذا مال، فقال له إني ذو مال فأتخلى لك عن نصفي أو شطري مالي، ثم قال له إن عندي زوجتان أو زوجتين، فاختر أجملهما أو أنظر أجملهما أطلقها لك حتى تعتد ثم تتزوجها. أصل الحديث في البخاري، وهذه الرواية في الترمذي وغيره. المهم أن عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، ثم غني وكسب مالا وتزوج، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال مهيم، قال تزوجت، إلى آخر الحديث. فهكذا يعني داخلوهم بأموالهم وشاركوهم في زروعهم وضروعهم، ويعني آثروهم حتى على أنفسهم كما ذكر الله سبحانه، وصح عليهم وصدق عليهم وصف طفيل الغنوي الذي يقول جزى الله عنا جعفرا حين أزلفت بنا نعلنا في الواطئين، فزلتي هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، يعني السابقين ومن جاءوا بعدهم والأنصار والمهاجرين وغيرهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ضمن الثناء على الصحابة ذكر أهل بدر، وأهل بدر أيضا لهم سابقة وفضيلة، ولهذا يعرف الصحابة الذين شهدوا بدرا عمن بعدهم بمزيد فضيلة، حتى جاء أن هذا يعرف في الملائكة، أن الملائكة الذين شهدوا بدرا لهم فضل ليس لغيرهم من الملائكة. وهنا يعني معركة بدر وقعت في السنة الثانية من رمضان كما هو معروف، وقصتها وتاريخها لا يحتاج إلى بسط، لكن الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه في قصة، في قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما كتب الكتاب وكشفه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب الصحابة وعادوه، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه، فقال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا دليل على أن الله تعالى يغفر الذنوب لهؤلاء، ويغفر لهم من الذنوب ما لا يغفر لغيرهم، لأنه توفر لهم من أسباب المغفرة ما لم يتوفر لمن جاء بعدهم. والعلماء كالمصنف وغيره يذكرون أسباب مغفرة الذنوب ويوصلونها إلى 10 أو تزيد، منها الاستغفار، يعني أن يستغفر الإنسان بلسانه صادقا لربه تبارك وتعالى، هذا واحد. ومنها التوبة، أن يتوب العبد من الذنب توبة نصوحا ويقلع عنه. ومنها الحسنات العظيمة الماحية كما وقع للصحابة رضي الله عنهم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والقتال معه والإنفاق وتحمل الخوف والطرد وغير ذلك. ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق في باب الشفاعة. ومنها شفاعة غيره، فإنه يشفع سواه كما ورد في شفاعة الشهداء والصديقين وسواهم. ومنها دعاء المؤمنين، فإن دعاء المؤمنين يكون سببا في مغفرة الذنوب لمن وقعوا في شيء منها. ومنها ما يهدى للميت من ثواب الأعمال والصدقات وغيرها. ومنها فتنة القبر والسؤال وما يقع للإنسان من الروع فيه، فإنه يكفر به من ذنوبه. ومنها أهوال يوم القيامة، فإنه يكفر بها عن العبد أيضا. والعاشر منها رحمة أرحم الراحمين، فإن الله تعالى يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط برحمته بعدما تنتهي شفاعة الشافعين. وهذا إذا كان يحصل لسائر أفراد الأمة به مغفرة لذنوبهم أو لبعضها، فإن للصحابة رضي الله عنهم من ذلك أكمله وأجمله وأوفاه. فلذلك قال الله سبحانه كما في الحديث لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا بشارة لهم بأمور. الأمر الأول أن الله تعالى غفر لهم ما وقع من أو يقع من ذنوبهم. الأمر الثاني أن يكون فيه بيان أنه لن يقع أحد من أصحاب بدر في الكفر أو الشرك، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النقطة الرابعة في موضوع الصحابة بعدما ذكرنا فضائل مراتب الصحابة، ننتقل بعد ذلك إلى الفضائل. فذكر المصنف رحمه الله فضائل الصحابة، قال بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنه ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. فهؤلاء أصحاب بيعة الشجرة، وهي التي ذكر الله تعالى في القرآن الكريم واسمها بيعة الرضوان أيضا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وكانوا 1400 على أرجح الروايات. وقصة هذه البيعة على ما هو معروف أنه لما ذهب أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في صلح الحديبية إلى قريش وأشيع أنه قد قتل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة أو سمرة أو غيرها، فجاء الصحابة وبايعوه على قيل على الموت وقيل على أن لا يفروا، بايعوه كلهم، وكان فيهم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنه كان عند قريش، فضرب النبي عليه السلام إحدى يديه بالأخرى وقال هذه عن عثمان رضي الله عنه، ولم ينكس أو يتأخر عن بيعته إلا نفر قليل من المنافقين، ولعله رجل واحد صاحب الجمل الأحمر، ولهذا قال كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، وكان قد خنس وتأخر عن البيعة وتخوف. فالمقصود أن هذه فضيلة ل1400 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة وغيرهم من أكابر الصحابة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لن يدخل النار أحد من هؤلاء، والحديث حديث لن يدخل النار أحد رواه مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ هذا يجمع بين هذه الآية وبين الحديث، يجمع فيها بوجوه من الجمع. الوجه الأول أن يقال إن المقصود بالورود وإن منكم إلا واردها هو المرور على الصراط، وهذا جاء عن جماعة كابن مسعود وقتادة وغيرهم أن المقصود بالورود المرور على الصراط، وقيل إن المقصود بالمرور الحضور كما قاله عبيد بن عمير. فعلى هذا لا إشكال، لأن هؤلاء حضروا ومروا على الصراط وهو منصوب على متن جهنم، فكان هذا هو الورود ثم لم يدخلوا النار قط. فهذا الوجه الأول في الجمع، أن يفسر الورود واردها بأن المقصود المرور أو الحضور. ويدخل في هذا الوجه أيضا التفسيرات الأخرى للورود التي لا تعني الدخول، مثل قول بعض السلف أو بعض المفسرين أنه من معاني الورود ما يصيب الإنسان في الدنيا من الأمراض والحمى وغيرها لأنها من فيح جهنم، وهذا وإن كان ضعيفا إلا أن المقصود أن الوجه الأول أن يفسر الورود بمعنى غير الدخول، سواء كان الحضور أو المرور أو ما يصيب المؤمن في الدنيا أو ما أشبه ذلك. الوجه الثاني أن يقال أن هؤلاء لا يدخلونها دخول عذاب، وإنما يدخلونها تحلة القسم، ولهذا جاء في الحديث لن يدخل النار إلا تحلة القسم، يكون المقصود دخولهم لها تحلة القسم دون أن يعذبوا بها، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون المقصود أن يكون الجمع بينهما، أن نقول إن هذا من العام المخصوص، أن قوله وإن منكم إلا واردها وإن كان عاما إلا أنه مخصوص بما ورد من النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. طيب، ثم قال أيضا في فضائل الصحابة ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. فالعشرة المقصود بهم هم العشرة المبشرون بالجنة، وقد جاء حديثهم عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وله طرق عديدة وهو حديث صحيح. أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة إلى آخر العشرة المعروفين. وأما ثابت بن قيس بن شماس فقد جاء حديثه أيضا في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وله قصة طويلة لما كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، قعد في بيته وقال حبط عملي، أنا أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل النار. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هو من أهل الجنة. فهؤلاء شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. والشهادة بالجنة نوعان، النوع الأول شهادة عامة ويمكن أن نسميها شهادة وصف، شهادة وصف والمقصود بها الشهادة للمؤمنين، كما نجد في القرآن الكريم في كثير من المواضع الشهادة بالجنة لمن تحققت فيها الأوصاف كأوصاف الإيمان والأعمال الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم مثلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فهذه شهادة عامة. النوع الثاني شهادة خاصة، وقد تسمى شهادة لشخص أو شهادة يعني لعين، شهادة شخص أو شهادة عين، وذلك مثل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة وشهادته لثابت بن قيس بن شماس والمصنف قال رحمه الله وغيرهم من الصحابة. مثل من غير هؤلاء ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم؟ عكاشة بن محصن لما قال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم، وأيضا بلال في الحديث المتفق عليه لما قال إني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة، وأيضا الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وأيضا خديجة بشر خديجة أو أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، الحديث صحيح في البخاري أيضا. يعني طبعا في أحاديث كثيرة بعضها يحتاج إلى إثبات، يمكن تراجع في موضوع فضائل الصحابة. لكن أيضا عبد الله بن سلام ما قال لا أعرف أحدا يمشي على الأرض ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة إلا هذا، وحديث أيضا في الصحيح. وأيضا حاطب بن أبي بلتعة لما قال غلام والله لا يدخلن حاطب النار، حديث صحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها هو من أهل الجنة. سعد بن معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مناديل سعد في الجنة خير من هذا، إلى غير ذلك مما ثبت في فضائل كثير من الصحابة. كذلك أزواج النبي، بعضكم ذكر عائشة، هذا صحيح، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أزواجه في الدنيا والآخرة، كما قال عمار إنها زوجته في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى قال يعني في مواضع مثل قوله عز وجل ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الجنة، فلهن الشهادة بالجنة، وغير إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب. قال ويقرون، هذه نقطة، النقطة الخامسة، يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان. في النسخة المطبوعة هكذا قال ويثلثون بعثمان، وكأن هذا تابع لما قاله علي رضي الله عنه، والواقع أن كلام علي رضي الله عنه ينتهي عند كلمة عمر، فالكلام المتواتر عن علي أنه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر انتهى، ثم يقول المصنف رحمه الله أهل السنة أو السلف يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار. هذا الأثر الذي ذكره المصنف عن علي رضي الله عنه أنه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا ثابت عن علي رضي الله عنه كما ذكر المصنف نفسه في منهاج السنة، قال ثبت أو جاء هذا عن علي من أكثر من 80 وجها، وهذا ما جعل المؤلف يقول بالتواتر، وقد رواه أحمد في مسنده وابن أبي عاصم وغيرهم وبإسناد صحيح. وهذا دليل على أن مذهب علي رضي الله عنه ومذهب أهل البيت تفضيل أبي بكر ثم عمر على علي وعلى أهل البيت، ولهذا ورد أن علي رضي الله عنه قال لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، وذلك لما علم رضي الله عنه من فضل أبي بكر وفضل عمر رضي الله عنهما. فأفضل الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق، فهو سابق هذه الأمة، وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو يعني لو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها لوسعها، ولهذا سمي الصديق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وسماه الله تعالى صاحبا في القرآن الكريم ونص على صحبته، فليس لأحد من الصحابة من الفضل والقدر ما لأبي بكر. ما في أبي بكر لمعتقد الهدى شك يريب بأنه خير الورى، يعني بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيف صقال المجد أخلص متنه وأبان طيب الأصل منه الجوهر، ما مدحه بالمستعار لهم ولا آيات سؤدده حديث يفترى، لا تسمعن حديث قول من غيرهم يروى، فكل الصيد في جوف الفرى. بعده يأتي في الفضيلة عمر رضي الله عنه وهو الفاروق الذي يفرق الشيطان من ظله، وله من القدر والمكانة والقوة والسابقة، وضرب الإسلام في عصره بجيرانه، وكان له من الفتوح والخير والفضل ما ليس لأحد بعده، ولذلك جاء أيضا فيه من الفضائل من الشهادة له بالإيمان والشهادة له بالعلم في الصحيحين وغيرهما ما ليس لأحد خلا أبي بكر رضي الله عنه. والثالث هو عثمان رضي الله عنه لبذله وسابقته في الإسلام وحيائه حتى كان تستحي منه الملائكة. والرابع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو السابق أيضا وأول من أسلم من الصبيان، وفي رواية أول من أسلم من الرجال مطلقا، وهو المقرب العالم المتبحر الزاهد الشجاع النبيل، وله من الفضائل الشيء الكثير، ولذلك كان رابع الخلفاء الراشدين. وأهل السنة يقولون بهذا فيفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا على سبيل الإجمال، ولهذا قالوا ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، هذا هو ترتيبهم في الفضل عند جمهور أهل السنة. ويوجد داخل أهل السنة اختلاف خصوصا عند المتقدمين منهم في التفضيل بين علي وعثمان، فإن أكثرهم يفضلون عثمان ثم علي، ومنهم من قد يفضل عليا على عثمان. وهذه من المسائل السهلة اليسيرة التي القول الصحيح عند أهل السنة فيها، وهو قول عن الإمام أحمد وعليه جمهور أصحابه، أن عثمان أفضل من علي وبعده يأتي علي، وأيضا عندهم أنه لا يبدع من قال بأن عليا أفضل من عثمان بمجرد الفضيلة، لأن هذه من المسائل التي حصل فيها خلاف عند المتقدمين، وإن كان بعض المتأخرين قد يحكي الإجماع على هذا الترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والواقع أنه ليس هناك إجماع قائم ظاهر، وإنما هذا هو مذهب جمهور أهل السنة، أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. أما من فضل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر فهذا لا شك أنه مبتدع، ولهذا قال سفيان الثوري من فضل عليا على الشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وكانوا يسمون المفضلة، لأن الشيعة الأولين غير الغلاة كان تشيعهم أنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ومع ذلك يعرفون لأبي بكر وعمر حقهم وفضلهم وقدرهم وسابقتهم. إذن هذا ما يتعلق بالفضيلة. أما ما يتعلق بالخلافة فإن أهل السنة يرتبونهم هكذا كما كانوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا يلزم من التفضيل في أو الاختلاف في الفضيلة أن يكون ثمة اختلاف في أمر الخلافة، فإن الخلاف هو في تفضيل عثمان على علي أو تفضيل علي على عثمان، وإن كان الراجح كما قلنا أن عثمان أفضل ويأتي بعده علي رضي الله عنهم أجمعين، وإنما في أمر الخلافة لا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهو على هذا الترتيب الرباعي. ولهذا المصنف رحمه الله يقول وإن كانت هذه المسألة يعني مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، قال ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. وهذه الكلمة هي كلمة للإمام أحمد رحمه الله، والمصنف رحمه الله نقلها واعتمدها، إشارة إلى ضلال من طعن في خلافة أحد من هؤلاء الصحابة، سواء من طعنوا في خلافة الشيخين أو من طعنوا في خلافة عثمان أو من طعنوا في خلافة علي رضي الله عنه، فأهل السنة يتولونهم جميعا ويؤمنون بفضلهم ومكانتهم وسابقتهم. قال المصنف وهذه النقطة السادسة، قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا الحديث حديث غدير خم رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكان في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. وغدير خم هو مكان بين مكة و المدينة، وحصل في هذا الاجتماع كما ذكرنا منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، لعله كان في 18 من شهر ذي الحجة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت يسير. فما يتعلق بموضوع القرابة وأهل البيت، أولا كلمة الأهل أو الآل تطلق على عدة معاني، من معانيها الأتباع على الدين، الأتباع على الدين فإنهم يسمون آلا، ولهذا يقول القائل آل النبي هم أتباع ملته من العاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ومن معاني الآل والأهل القرابة الذين تبعوه على دينه أيضا، فإذا قيل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المقصود بهم أتباعه على دينه من قرابته، أتباعه على دينه من قرابته، فيشمل ذلك بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبناته من هن؟ زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم وأولاده أيضا القاسم وعبد الله. عبد الله هو يسمى الطيب ويسمى الطاهر، فله أربع بنات وله ولدان عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وإبراهيم. نعم، وإبراهيم، وإبراهيم من ماريا القبطية. أنا ذكرت الأولاد الذين من خديجة رضي الله عنها. فهؤلاء أولاده وبناته من آل بيته أولى، بل هم أحق من دخل في هذا الوصف، فهم من آل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا يعني أولاد بناته كالحسن والحسين رضي الله عنهم، فإنهم أولاد فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم مثل العباس وحمزة، فإنهم من آل بيته، وأولاد عمه أيضا، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في القرابة أو ما يدخلون، يدخلون في آل البيت دخولا نصيا. فإن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. ثم ذكر يا نساء النبي إلى قوله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنقول إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في عموم أهل البيت بهذا النص، وإن كان هناك أحكام خاصة لبعض أهل البيت مثل مسألة مثلا أخذ الصدقة أو عدمها، هذا موضوع آخر. لكن المقصود هنا أن مصطلح أهل البيت أو آل البيت يشمل كل هؤلاء، فلا بد أن يدرك أن هؤلاء جميعا لهم حق. ولهذا قال المصنف رحمه الله قال: وقال أيضا للعباس عمه. فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، وقد شكى إليه بعض قريش أنهم يجفون بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهذا الحديث رواه أحمد وفي سنده ضعف وانقطاع. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالمقصود هؤلاء كلهم يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا لابد أن نشير إلى نقطتين: أنه أولا آل البيت يحبون لثلاث خصال: الأولى لإسلامهم، والثانية لصحبتهم خصوصا من كانوا منهم من الصحابة، والثالث لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تساوى، إذا افترض أن اثنين تساويا في الفضيلة والمكانة الشرعية وأحدهما من آل البيت والآخر ليس منهم، فالذي من آل البيت يكون أحب إلينا وأفضل عندنا، ومن سبق بالفضل والإيمان والتقوى فهذا باب آخر. ولذلك يعني مما يروى ويقال في فضلهم الأبيات المشهورة: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشوق يلعب أو ذو الشيب يلعب، ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يطربني ذو بنان مخضب، وما لي إلا آل أحمد صحبة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نابني أتقرب، خفضت لهم مني جناحي مودة إلى كنف عطفاه أهل ومرحب. فإذن لابد من محبتهم والثناء عليهم، وذلك يكون بقدر الاعتدال، فلا يكون فيه تزيد أو مبالغة أو رفع لهم فوق مقامهم أو إعطائهم ما ليس لهم من الحقوق، فإن هذا لابد أن يوضع هذا الحق ضمن الحقوق الأخرى: حق الإسلام وحق الفضل وحق السابقة إلى غيرها. فيكون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحق الخاص لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا جانب. الجانب الثاني أن هناك، وأقول يعني في هذا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون لآل البيت قدرهم ومكانتهم. والجانب الآخر والأمر الآخر أنه ينبغي أن لا يكون هناك يعني انتقائية في النظر إلى آل البيت، فإن كثيرا ممن يطلقون لفظ آل البيت يقصدون بآل البيت علي والحسن والحسين وسلسلتهم مثلا، وهذا تجد عند الشيعة كثيرا ممن يحاولون أن يوهموا العامة بأن الفرق بينهم وبين أهل السنة أنهم هم يعظمون أهل البيت ويتبعون منهجهم، بينما أهل السنة يجفون أهل البيت أو ينصبون لهم العداوة وحشاهم من ذلك. فإن أهل السنة يحبون أهل البيت ويفضلونهم. وأقول يعني ما فيه أكثر من أن يروي مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد عهده إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يعني أكثر من كذا ما فيه، أكثر من أن يكون حبه إيمان وبغضه نفاق، وأن يكون هذا أمر يرويه أهل السنة في دواوينهم ويصدقونه ويأثرونه، ليس أكثر من هذا. أما الغلو وتجاوز الحد فليس حبا في الواقع، فإذا لابد من الإشارة إلى الاعتدال في الحب، والإشارة إلى عدم الانتقائية أيضا، وألا نعتقد أن آل البيت هم علي ورضي الله عنه والحسن والحسين هم من آل البيت، نعم، ولكن زوجاته من آل بيته عليه الصلاة والسلام، وبناته من آل بيته، وأولاده من آل بيته، وأعمامه من آل بيته، وهناك من قد يأخذ سلسلة من آل البيت ويغلو فيهم ويقصر في حق الآخرين، وكلا الأمرين مذموم. طيب، ثم ذكر المصنف أيضا من آل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة. وما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر معروف ربما أشرنا إليه الآن تبعا، لكن قال خصوصا زوجته خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده، وإنما قال أم أكثر أولاده لأن إبراهيم من ماريا القبطية وأول من آمن به وعضده، أما ذهب كثير من المؤرخين بل أكثرهم إلى أنها أول من آمن على الإطلاق، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك أن خديجة هي أول من آمن على وجه الإطلاق، وكان لها منه المنزلة العلية، وقصتها يوم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، وقد سبقت معنا في موضوع السيرة النبوية. ولكن العلماء اختلفوا في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، والمؤلف قال والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك. فمن العلماء من قال إن خديجة أفضل لسابقتها وفضلها وبشارتها بالجنة وبيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، ولأنها أول من أسلم. ومنهم من قال إن عائشة أفضل لقول النبي عليه السلام فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فجعل لها فضلا على كل النساء. ومنهم من توسط في ذلك وقال إن خديجة أفضل في البداية بالنظر إلى أن كانت في أول الإسلام ولها النصرة والصحبة والتثبيت والتأييد، وعائشة أفضل في آخر الأمر لأنها حملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ونقلت حديثه. وهذا في الواقع ليس تفضيلا، يعني ليس حسما للقضية، لكن لا يلزم أن تحسم القضية أيضا، فإننا نقول لعائشة من الفضل ما ذكر ولخديجة من الفضل ما ذكر، ولم يرد نص صريح قاطع يصلح أن يقال به أن عائشة أفضل من خديجة أو أن خديجة أفضل من عائشة، لكن نقول لكلتيهما الفضل المذكور. طيب، هذا ما يتعلق بالصحابة. ثم قال أيضا ويتبرؤون، يعني أهل السنة، من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. أما بالنسبة للروافض فإن المقصود بهم هم الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم كما قال المصنف، وإنما سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين عندما سألوه عن الشيخين أبي بكر وعمر ما تقولوا فيهما، فقال هما وزيرا جدي وأثنى عليهما، فقالوا له إذن نرفضك، فسموا حينئذ الروافض، ومن أسمائهم الشيعة. والمصنف رحمه الله ابن تيمية كتب كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. فالمقصود أن هؤلاء الرافضة يغلب عليهم بغض الصحابة رضي الله عنهم وسبهم، ومثل أيضا الخوارج، فإن كثيرا من الخوارج يقعون في تكفير بعض الصحابة أو أكثرهم ويسبونهم. وأما الطرف الثاني فهم النواصب، قال الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، وإنما سموا بذلك لأنهم نصبوا العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والقدح، وكان غالب هؤلاء من بني أمية، وإنما كانوا يسبون أهل البيت لأغراض شخصية، وقد يروون أحاديث أو أغراض سياسية، وقد يروون أحاديث في ذم بعض أهل البيت أو الحط من قدرهم. وهذا يعني ليس كثيرا، وإن كان يعني وجد في عصر التابعين وأتباعهم وحصل، بل روى مسلم في صحيحه رضي الله عنه قول معاوية رضي الله عنه أيضا لسعد بن أبي وقاص ما منعك أن تسب أبا التراب، فقال إني ما كنت لأسبه بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددت أن مقامي مقامه أو أنني مكانه. وذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف علي في أحد المغازي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والثالثة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إلى آخر الآية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقال هؤلاء أهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله هذه النقطة السابعة، قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة فلا يتنقصون الصحابة أو ينالون منهم، بل يثنون عليهم جميعا ويترحمون عليهم ويحبونهم ولا يتنقصون أحدا منهم ولا يتهمونه بسوء. وإن كان هذا لا يعارض أن يعتقد أهل السنة أن بعض الصحابة أفضل من بعض، ولا يعارض أن يعتقد أهل السنة أن بعض الصحابة أولى بالحق من بعض فيما اختلفوا فيه. فمثلا أهل السنة بالإجماع يعتقدون أن عليا أولى بالحق ممن؟ من معاوية رضي الله عنه، بل هذا جاء بنص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، ذكر الخوارج وقال تمرق مارقة من المسلمين على حين فرقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وكان الذي قتلهم من؟ هو علي رضي الله عنه. فكانت هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ومن معه بأنهم كانوا أولى بالحق من أهل الشام. وذلك أيضا يدل على أن الطائفة الأخرى معها بعض الحق، مع بعض الحق، لكن علي رضي الله عنه كان أولى بالحق ومعه لبه وأصله. ولهذا قلنا قبل قليل إن أهل السنة يبدعون من لم يربع بخلافة علي، من لم يرى خلافة علي فإن أهل السنة يبدعونه، وهذا جاء في الحديث الصحيح حديث سفينة، الخلافة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فلذلك يعني أهل السنة يحبون علي رضي الله عنه ويترضون عنه ويرون منزلته ومكانته ويبدعون من لا يرى خلافته، ويرون يقولون فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن حبه إيمان وبغضه نفاق، لكن مع ذلك يعني لا يجورون على الأطراف الأخرى ولا يتهمونها بنفاق ولا يقعون فيها كما يحدث لبعض المؤرخين الذين تأثروا باتجاهات شيعية أو غيرها. مخالفو علي رضي الله عنه من الصحابة سواء في الجمل أو في الصفين لهم اجتهاد، ولكن ما يتعلق باجتهاد أهل الشام فإنه من الخطأ المغفور بإذن الله تعالى، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بغيا كما قال عن عمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فسماها فئة باغية لأن بغت على الإمام الذي يعتقد أهل السنة ويعتقد المسلمون خلافته وإمارته وخرجوا عليه. ولا يلزم أن يكون البغي وصفا لجميع أفراد هذه الطائفة، وإنما وصف لجملتها كما هو الشأن في ما كان نظير ذلك. يبقى أن أهل السنة أيضا يختلفون هل كان الأفضل القتال، قتال أهل الشام، أم كان الأفضل الكف عن قتاله، وهذا فيه خلاف مشهور ذكره الطبري وذكره الخطابي وابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وأطالوا النفس في هذه القضية. فمن الصحابة من قاتل مع علي رضي الله عنه، وهؤلاء هم الأكثرون أو كثرة، نقول هؤلاء كثرة. ومن الصحابة من قاتل مع أهل الشام، وهؤلاء لا شك أنهم قلة، معاوية وعمر بن عاص والمغيرة ونحوهم. ومن الصحابة من اعتزل، وهؤلاء أكابر ومشهورون، وذكر بعضهم أن هؤلاء يعني هم أغلب الصحابة، وهذا يحتاج إلى تأكد وتثبت، ولكن ذكر الخطابي وذكر ابن حجر وغيرهم عددا كبيرا من هؤلاء، أذكرهم بعد قليل. فممن كف عن القتال مثلا محمد بن مسلمة رضي الله عنه، حديثه في الصحيح، أسامة بن زيد، وبعث إلي علي رضي الله عنه حتى قال أسامة لعلي: والله لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك، ولكن هذا أمر لم أره. عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص اعتزل وذهب إلى مزرعة الله حتى جاءه ولده، فكان لما أقبل عليه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما وصل قال له: ذهبت في مزرعتك وحارتك وتركت قريشا تقتتل على الملك؟ فقال له: اجلس بني، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أبو بكر رضي الله عنه واحتج بحديث: إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. أبو مسعود الأنصاري، سلمة بن الأكوع، أبو موسى الأشعري، وبعضهم احتجوا بأبيات: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريشي، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما في غير جرم فليس بنافع ما عشت وعيشي. وهذا قد يستشهد به عموما لا في خصوص الواقع، فإننا نعتقد أن علي رضي الله عنه كان يعني جمهور أهل السنة يرون أنه مصيب في قتاله لمن قاتلوه ولمن امتنعوا عليه. والآية الكريمة في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قد تدل على يعني حق علي رضي الله عنه ومشروعية القتال بالنسبة له، لأنه إمام قد بويع بيعة شرعية صحيحة، ولكن لا يذم أحد من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا يطعن فيهم، بل يقال كما قال السلف: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، يعني قالوا قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والإمام أحمد لما سئل عن قتالهم قال: لست من قتالهم أو لست من حربهم في شيء. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى يعني ما نسب إليهم، وأن منهم ما هو كذب ومنهم ما زيد فيه ونقص ومنهم ما هو ما هم فيه معذورون، ومع عدم اعتقاد عصمتهم بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يجب مغفرة ما يصدر منهم من صدر، وذكر بعض فضائلهم التي أشرنا إليها إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الباب. ما يتعلق بتكفير الصحابة، لا شك أن من كفر الصحابة رضي الله عنهم كلهم فهو كافر، لأنهم هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا السنة وقام بهم أمر الدين، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتكفيرهم طعن في الله تعالى وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام وفي القرآن وفي السنة، فمن كفر الصحابة فهو كافر بالاتفاق. أما من وقع في آحاد الصحابة أو أفرادهم بسب أو تنقص لأمر دنيا، مثل أن يتهمهم ببعض النقائص أو يعيبهم، فلا شك أن هذا يعني انحلال وضلال، لكن لا يكفر به، بل حتى لو كفر أحادهم أو أعيانهم فإنه لا يكفر بذلك. ولهذا قلنا أن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة، ومع ذلك فإن الصحابة أنفسهم كان الراجح أنهم لم يكفروا الخوارج، لم يقولوا بكفر الخوارج، فمن كفر أفرادا أو أعيانا فهو على شفا هلكه، ولكن لا يقال بكفره بمجرد ذلك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع للشريط التالي من شروح العقيدة الواسطية. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-208-19-20، فاكس رقم 01-208-19-02، صندوق بريد رقم 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض، البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net، ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.